السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وكيف خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما طيب، إحنا نبتدي إن شاء الله النهاردة في المال المستعمل، حكم المال المستعمل. عندنا حديثين. أول حديث، حديث أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. قالوا: يا أبا هريرة، كيف يصنع؟ قال: يتناول تناولا. هنا لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نغتسل في الماء الدائم، هو الماء الراكد، هو الماء الساكن، هو الماء الذي لا يجري، ده معنى الدائم فهو جنب. قال لأبو هريرة: كيف يصنع؟ طب يعمل ايه أبو هريرة؟ قال: يتناول تناولا. طبعا كيف يصنع؟ قال: يتناول تناولا، طبعا مجردة من كلام أبو هريرة، جزء ده شرح أبو هريرة، ولكن النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينتهي بإيه؟ لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما درسنا العام الماضي وتكلمنا في الجزئية دي، وقلنا طبعا إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه اغتسل في جفنة، اغتسل فيها بعض أزواجه، وقالت له زوجته: إني كنت جنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. وطبعا هنا قلنا هنا من الناس يبقى على كراهة، عشان نجمع بين حديثين، ولكن حكم الماء ايه؟ ماء طاهر فسقط فيه جسم طاهر، انغمس فيه جسم طاهر اللي هو جسم الانسان، ده ماء حكمه طبعا طهور، ماء طهور. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما تكلمنا مع العام الماضي ورد عنه انه اغتسل بفضل ميمونه رضي الله عنها، وفضل عائشه ثم عائشه رضي الله عنها، واغتسل بفضل بعض ازواجه رضي الله عنهم جميعا. يعني ده ملخص الايه اللي خدناه العام الماضي. طيب، عندنا حديث: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. طبعا لا يغتسل نهي، يحرم، يحرم من حد يغتسل في الماء الدائم، يحرم ان حد يبول في الماء الدائم، يحرم، لا يبول، النهي، لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. شوف هنا توضيح النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا يجري، والماء الساكن راكد، لا يحرم. طيب والماء ده حكمه ايه اللي وقعت فيه النجاسه ديت؟ وهنا يحرم، يأثم اي حد يبول في الماء الدائم. حكم الميه دي ايه؟ حكم المية دي ايه سنة تانية؟ برافو عليك يا دعاء. لو الماء تغير احد اوصافه يبقى نجس، برافو. وان لم يتغير اوصافه، لو الماء ده ما تغيرش اوصافه يبقى ايه؟ يبقى ماء ايه؟ طهور. الماء ده ايه يا بنات؟ حكم طهور. طبعا يا بنات الجزء ده انا بس براجع عليه كده مراجعة سريعة، لكن ده انتوا اخدتوه العام الماضي وده معانا طبعا. يبقى الماء اولا لا يقول ان احضر في الماء الدائم يجري، يحرم هذا الفعل. حكم المايه اللي اتبل فيها ديت اللي سقط فيها نجاسه ايه؟ ان غيرت لون طعم ريحه يبقى ماء ماء نجس ولا يجوز استخدامه. طب لم يتغير اي وصف من اوصاف الماء اللي وقعت فيه نجاسه فهو ماء طهور. ماشي كده يا بنات؟ طيب طبعا ثم يختفي فيه، يعني احنا تكلمنا عن حكايه ثم يختصر فيه. نبتدي بقى في حكم الماء المستعمل. حكم الماء المستعمل. طيب يعني ايه ماء مستعمل؟ الماء المستعمل والماء المتقاطر من أعضاء الوجود في رفع الحدث مستعمل باتفاق. من تعريفه إن هو الماء اللي بيتقاطر من أعضاء الوجود. يعني لو نفرض إن أنا عندي مثلا طبق وبتوضى فيه، الميه اللي بتتساقط من الوجود بتاعي بتنزل في الطبق ده. الماء ده اسمه مستعمل. أو الماء اللي بيتساقط منك أثناء الغسل. برضه لو جبنا طبق كده واغتسلنا فيه، الماء اللي نازل من الغسل ده اسمه ماء مستعمل. ده يعني كده كله متفق إن ده اسمه ماء مستعمل. يبقى هو الماء المتساقط من أعضاء الوضوء أو في أعضاء الإيه؟ أعضاء الغسل. وتغتسل كده كل بقى إيه؟ من مع كده اسمه ماء مستعمل. طيب الحنفية بيقولوا إن الماء المستعمل عندهم هو لو الجنب انغمس في بئر واحد جنب، يعني كده حدث أكبر، إذا انغمس في البئر، انغمس في بئر بنية رفع الحدث، بنية رفع الحدث، بيقولوا إن ده ماء، هو ده الماء المستعمل، ومجرد ماء انغمس فيه فسد الماء. فسد الماء هنا معناه ان هو تنجس، يعني الماء كده فسد وما ينفعش استخدمه تاني. وبيقول لي وان انغمس، ها واحد انغمس لطلب الدلو، يعني هو بس نازل يملى الدلو بتاعه الجردل بتاعه وانغمس، ملوش نيه بقى وما كانش ليه نيه ان هو ينغمس، يعني رفع حدث سواء كان اصغر او اكبر، فسد الماء كله. طبعا ده اللي ذهب اليه ابو حنيفه، ده اللي ذهب اليه ابو حنيفه. يبقى ذهب لايه؟ ان الجن لو انغمس في البئر بنيه رفع الحدث فسد الماء، وده عنده ماء مستعمل فاسد. وان انغمس لطلب الدلو، ايش هنا من غير نيه، هو بس يعني بيملى الجردل بتاعه ولا الدلو بتاعه وانغمس نزل البير فسد الماء، فسد الماء. طبعا هنا فسد الماء يعني ايه؟ يعني بالنسبه لابو حنيفه كده الماء تنجس ما ينفعش ان انا استخدمه فيه. طبعا ده رايه. طيب المالكيه قالوا ايه؟ لا المالكيه ليهم راي تاني خالص. بيقول لك ان الآنية أي بقى الآنية طبعا طبق سلطانية أي حاجة فيها مية، والمية دي بتكفي للوضوء والغسل، وأنتوا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ بالمرض ويغتسل بالصاع، فاكرين الجزئية دي بقى خدناها العام الماضي. لو كان المية اللي عندك في الآنية ديت ماء بالقدر ده يكفي الوضوء والغسل، يعني تقريبا زي ما بنقول ثلاث ارباع كوبايه او لتر ربع ميه، ده الصاع. لو حد حط ايديه فيها غمس ايديه فيها صار مستعمل، ده الماء المستعمل عند المالكيه، عند المالكيه. طيب الشافعيه والحنابله بيقولوا ايه بقى؟ بيحددوا الماء المستعمل او غير المستعمل بالقلتين. فاكرين حديث القلتين؟ حديث القلتين كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك اذا كان الماء اقل من قلتين وحدث انغماس فيه يبقى مستعمل. طب اذا كان اكثر من قلتين، كان اكثر من قلتين وحدث انغماس في الميه دي ما بيكونش مستعمل ولا حاجه. ده رايهم. لكن بالكم انت هنا بتسالي في سؤال انغمس يعني كل شخص انغمس يعني انغمس الحرير يعني نزل فيه، نزل فيه، نزل فيه، حتى لو مثلا بعض اجزاء من جسمه، المهم ان هو ايه؟ نزل فيه انغمس. خلي بالك انت لما مثلا عندك دانيو وانغمست فيه، يعني صبتي بقى راسك ونفسك صعب يعني. المهم ان انت نزلتي فيه بالكم، يبقى اذا هنا يعني في خلاف ما بين العلماء على تعريف الماء المستعمل. الحنفية ليهم تعريف، المالكية ليهم تعريف، وعندنا هنا الشافعية والحنابلة ليهم تعريف. معايا كده يا بنات؟ فهمنا كل واحد تعريفه معناه ايه؟ طبعا انتوا عارفين ان الامتحان باذن الله بتاعكم بيبقى اوبن بوك، الامتحان بيكون اوبن بوك، يعني اهم حاجه ان انت تفهمي الماده كويس جدا، ويبقى لك نوتس، اعملي نوتس عندك واكتبي فيه الخلافات دي وذاكري كويس عشان يبقى واضح بالنسبه لك الخلافات. كده ده التعريف. نبتدي نعرف يعني حكم الماء المستعمل عند العلماء. أول حاجة أنه نجس، وذهب بكده الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة عنده إن الماء المستعمل ماء نجس. طبعا هنمسك دلوقتي ايه الادله اللي استدل بيها ابو حنيفه على نجاسه الماء المستعمل والرد عليها. طيب عندك المالكيه، الامام مالك ومن تابعه بيقولوا ان الماء المستعمل ده طهور مكروه في رفع الخبث. الماء المستعمل عند المالكيه هو ماء طهور ولكنه مكروه في رفع الحدث. طبعا انت فاهمين ان انا بقول طهور يعني ايه ومكروه يعني ايه. في رفع الحدث غير مكروه في زوال الخبث. طبعا رفع الحدث هو حدث اصغر او اكبر، غير مكروه في ايه بقى؟ في زوال الخبث. خبث اللي هو ايه؟ القدر، مش مكروه. لو هو ماء مستعمل ممكن ادين دين الخبث الكازورات او اي حاجه على طبيعتي، مش مكروه، لكن مكروه في رفع الحدث، ولكن هو عنده الماء المستعمل ده طبق. ده بالنسبه للامام مالك، ده رايه في الماء المستعمل. الجمهور على ان الماء المستعمل ماء طاهر غير مطهر. ذهب الجمهور الى ان الماء المستعمل ماء طاهر غير مطهر. ده ما ذهب اليه الجمهور من العلماء. طيب ذهب بقى ابن حزم وابن تيميه والشوكاني ورواية ثانية أحمد إلى أن الماء المستعمل طهور بلا قرار، لأن الماء المستعمل حكمه طهور بلا قرار. دي آراء العلماء في الماء المستعمل. شو معايا كده يا سنة ثانية؟ طيب هنبتدي ناخد أول رأي، رأي الإمام أبو حنيفة. اتفضلي قبل ما نشرح، حد عنده استفسار؟ احنا ما قلناش حاجة غير إن احنا بس بنقول رأي كل إمام إيه؟ لسه نبتدي ناخد ده رأي. طيب برضو هننشط الذاكره بتاعتكم، نبتدي هنا. في حد بيسال على راي الامام مالك اللي هو طهور مكروه في رفع الحدث. طهور يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ده حكمه عنده ان ايه؟ عند الامام مالك ان الماء المستعمل هو ماء طهور. طهور يعني ايه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طيب لو هنستخدمه في رفع الحدث الأصغر اللي هو بيوجب الوضوء، أو رفع الحدث الأكبر اللي هو بيوجب الغسل، على كراهة. كراهة يعني إيه؟ إن فعلت ليس علي وزر، وإن تركت تاخد أجر. ده اللي ذهب إليه الإمام مالك. طيب غير مكروه، مفيش بقى كراهة، يعني ممكن تستخدميه مفيش أي مشكلة خالص، ولا في كراهة ولا حاجة، على زوال الخبث. على زوال الخبث. خبث اللي هي القذورات، أي بقى قذارة، أي وسخ في إيديكي ممكن، أو في جسمك ممكن إن أنت إيه تستخدميه، طالما مش رفع الحدث ومش على كراهة ولا حاجة. خلاص؟ فهمنا الجزئية دي؟ ده رأي الإمام مالك. ده رأي ما ذهب إليه الإمام مالك. وإياكم طيب نبتدي بقى ناخد ايه دليل الامام ابو حنيفه على ان الماء المستعمل نجس. اول حاجه الدليل الاول عند ابو حنيفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبول احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. طيب ماله الحديث ده؟ قال أبو حنيفة ومن تبعه إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاغتسال في الماء الدائم جه مع النهي عن البول فيه، وبما إن البول ينجس الماء فكذلك الاغتسال هينجس الماء. ده اللي ذهب به أبو حنيفة. طيب الجمهور بقى بيرد، قالوا ايه الجمهور؟ قالوا ان الحديث ده ضعيف، ده رد الجمهور. ولكن قال النووي الحديث فيه روايات ثانيه للحديث ده صحيح، وبعضها كمان في البخاري ومسلم، منها لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل، ومنها طبعا لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. وقيل لابو هريره: كيف يفعل؟ قال: يتناول التناجس. ماشي كده معايا يا بنات؟ هنا الجمهور قالوا ان الحديث ضعيف، ولكن طبعا الامام نووي قال ايه؟ لا، الحديث ضعيف، الحديث ليه روايات ثانيه، والروايات دي في البخاري ومسلم بما يدل على صحة الحديث. طيب رد الجمهور برد تاني، قالوا ان ما يلزمش الاشتراك في النهي ان يكون الاثنين النهيين اللي وردوا في الحديث ياخدوا نفس الحكم. لا يلزم الاشتراك في النهي الاشتراك في الحكم، ما يلزمش ان الحديث في نهي عن لا يبولن احدكم ولا يغتسل ان الاثنين يكون على الحرمانيه. واستدلوا ببعض ادله، قالوا اني تذكروا العام الماضي اخذنا خمسه من الفطره، فاكرين سنه من الفطره؟ الاستحداد والختان وقص الشارب ومدف الآباط وتحريم الأظافر، وكل واحدة من دول ليها حكم. الاستحداد على استحباب، وقص الشارب على استحباب. طب الختان للرجل على وجوب. يبقى إذا مش شرط إن الكل، يعني النصوص لما تأتي في حديث واحد أو في سياق واحد إن كلها تأخذ نفس الإيه؟ نفس الحكم. وهنا عندك في المنظمة إداكي حاجة تانية، قال لك قال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر، ده إيه؟ كلوا من ثمره إذا أثمر، ده حكم إيه؟ هلا سنة تانية، خدنا العام الماضي كله واشربه ولا تسرفه في الاكل. لا، واجب طالب عليا ان لما الثمر بتاعي يطلع كان عندي ارض ان انا اروح اكل. لا، مباح مباح مباح، كله واشربه. احنا قلنا الاكل والشرب ده حاجه على النجاح، كله واشربه ولا اكل واشربه ولا تسرفه. طب واتوا حقه يوم حصاده ده ايه؟ اتوا حقه يوم حصاده ده ايه؟ واجب واجب، اتوا حقه يوم حصاده الزكاه. خدين بالك يا بنات، يبقى هنا ممكن اهو او ده كده يعني جاي في سياق واحد، ولكن ده ليه حكم وده ليه حكم، وده اللي رد بيه الجمهور على ابو حنيفه. طيب في دليل تاني قال عليه أبو حنيفة، قال إن استعمال الماء لرفع الحدث يسمى طهارة. أنا لما باجي استعمل الماء لرفع الحدث سواء حدث أصغر أو حدث أكبر يسمى طهارة، وإن كنتم جنبا فالطهارة. صح كده؟ إن كنتم جنبا فالطهارة. فبيقول إن الطهارة ما بتكونش إلا عن إيه؟ نجاسة. الطهارة دي مش هتكون إلا عن نجاسة، إن كنتم جنبا فالطهارة يبقى إيه؟ فالطهارة دي معناها إن أنا هتطهر، يبقى أنا في إيه؟ في نجاسة عندي لازم أزيل النجاسة دي. أنا في نجاسه كده عندي، هاجي انزل في الميه هنجس الميه، هغتسل في الميه هنجس الميه. ده طبعا اللي ذهب اليه ابو حنيفه. خدين بالكم يا بنات، طبعا في ردود على الكلام ده، في ردود اكثر من رد على ما ذهب اليه ابو حنيفه. اول حاجه انما يعني سمي طهاره ليه؟ لانه بيطهر العبد من الذنوب، ده مش من نجاسه حل الدين. طبعا هنا عندنا حديث اذا توضا العبد المسلم او المؤمن وغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظر اليه اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء، وهكذا. واذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء. اذا هنا احنا لما بتوضا ده انا بينزل ايه؟ انزل الذنوب، مش بكون نجاسه ولا حاجه، انا بتطهر من الذنوب مش بتطهر من النجاسه. ده رد. في رد تاني، وده طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان المؤمن لا ينجس، ان المؤمن لا ينجس، وعندك ان المسلم لا ينجس، وان المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. طبعا احنا عارفين الحديث ده بتاع ابو هريره لما النبي صلى الله عليه وسلم قابل هريره في بعض طرقات المدينة وانخنس منه أبو هريرة. انخنس يعني حاد عن الطريق، يعني مشي في طريق تاني وطرق النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده جه أبو هريرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا أبو هريرة؟ قال: إني إيه؟ كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. وده حدث مرة مع أبو هريرة ومرة مع حذيفة بن اليمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بنص كده: إن المؤمن لا ينجس. مش ممكن المؤمن ينجس ابدا. المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. عشان كده احنا لما بنيجي نغسل ما فيش حسبكم ان تغسلوا ايه؟ ايديكم، ان ميتكم يموت طاهرا، فحسبكم ان تغسلوا ايه؟ ايديكم، يكفيكم امر ان تغسلوا ايديكم خلاص. واخدين بالكم؟ يبقى هنا لا المؤمن بينجس ولا حاجه، ولا في نجاسه فيه لما يقع في الماء ينجس الماء ولا الكلام ده خالص. طيب حاجة تاني برضه، تجديد الوضوء يسمى طهارة شرعية مع أنه متطهر. طبعا أنتوا عارفين حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء مع كل صلاة. يبقى اللي هيجدد وضوءه ده إيه؟ له أجر. لأن هنا طبعا لولا زي ما احنا خدنا قبل كده العام الماضي إن لولا دي من صيغة التمريض. إن فعلت لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك وزر. يبقى تجديد الوضوء ده يسمى طهاره شرعيه مع ان انا متطهر. يعني انا دلوقتي متوضيه. طب لما اجي اتوضى اسمها طهاره. بتطهر تاني. يبقى مش بتطهر من النجاسة ولا حاجة، لأن أنا أساسي ما بطهرش. ده تجديد وضوء، تجديد الوضوء يسمى طهارة شرعية مع أنه إيه؟ متطهرش. طبعا كل ده بيرد على أبي حنيفة، إن كنت الآية الاستدلال بها وإن كنتم جنبا فالطهارة. قالوا لا. طيب إيه تاني احتاجوا إيه تاني؟ إن لو كان المحدث ده هو الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر نجس، وكان اللي عنده حدث أكبر وحدث أصغر ده هيكون نجس، ما كانش صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن يحمل أمامة. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب وهو في الصلاة، كان بيحملها وهو بيصلي، بيشيلها وهو بيصلي، ولو كانت يعني هي نجسة ما كانش شالها في الصلاة. إن طبعا دي طفلة صغيرة يعني طبعا لا متغطية ولا حاجة. ولو كان المحدث ده نجس وكانت اللي هي دي مش متغطية دي نجسة، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم حملها في الصلاة، لكن هي طاهرة. هي مش متغطية لأن طبعا هي بس طفلة صغيرة ما بيهتمهاش موضوع ولا اغتسال من حدث أكبر ولا أصغر. طفلة صغيرة لسه حوالي 3 4 سنين. طبعا دي كلها ردود على ابو حنيفه. مفهوم كده يا بنات؟ طبعا دي الادله بتاعت ابو حنيفه، وده الردود اللي رد بيها العلماء على ابو حنيفه. كل فهم الجزئيه دي. طب نمسك بقى مذهب الجمهور. الجمهور قالوا ايه؟ ان الماء طاهر وليس بطهور. مفيش مشكلة حبيبتي. تابعينا يعني كده احنا بنتكلم عن الماء المستعمل، وبنقول ان الجمهور قالوا ان الماء المستعمل ده ماء طاهر وليس بطهور. طيب ايه دليل الجمهور؟ اول دليل حديث ابو هريرة، لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل، او فقال كيف يفعل ابو هريره؟ قال يتناول تناولا. طيب قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الاغتسال الماء الدائم ده، يبقى ده يدل على ان الاغتسال هيأثر في المي، هيأثر في المي، التأثير ده هيخلي الماء طاهر وليس بطهور. ده يعني ايه اللي انا بقوله؟ ذلك على ان الاغتسال يؤثر في الماء، ولو كان لا يؤثر لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد من نهيه حتى لا يصير الماء ايه مستعمل. ثم ده اللي ذهب اليه الجمهور. خلي بالكم يبقى الماء طالما ان النبي نهى عن الاغتسال فيه فهو كده هيتقصر. من بالكم ده اللي قاله الجمهور. ايه الرد عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في متن الحديث ما قالش ان الماء ده لما يعني هو نهى عن الاغتسال فيه عشان كده هو يكون مستعمل. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم دي زياده انتوا بتزودوها من عندكم. النبي لا يغتسل احدكم في الماء الدائم، ما قالش ان ايه؟ ان الاغتسال ده هيأثر في الماء والماء بكده هيكون مستعمل. والماء المستعمل ده يبقى ايه عندهم يعني عند الجمهور ان هو طاهر وليس بطهور. فزيادة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النبي ان الماء نهي ده بسبب ان الماء هيكون مستعمل. طيب ايه الدليل الثاني؟ قالوا إن كان الماء أقل من قلتين ده هيكون أو حد انغمس فيه هيبقى إيه مستعمل. طيب لو كان أكتر من قلتين ده هيكون إيه غير مستعمل. طيب يعني طبعا دي برضو تعتبر مخالفة تاني للحديث. لأن النبي ما قالش كده. النبي ما قالش إن تحت الكليتين أقل من الكليتين مستعمل وزيادة عن الكليتين مش هيكون مستعمل. لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده عن كده خالص، جابش سيرة الكليتين ولا أو إن هيكون مستعمل أقل من الكليتين وزيادة عن الكليتين هيبقى إيه؟ غير مستعمل. طيب إيه تاني؟ عندهم دليل تاني إنه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسافر هو والصحابة، وما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرهم إن الماء المتساقط من الوضوء بتاعهم يجمعوه ويتوضوا بيه تاني. ولو كان الماء المستعمل ده يجوز التطهر بيه كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكده. وخد بالك يا بنات، كان أمرهم إن هم الماء اللي يتوضوا بيه يجمعوه عشان يستعملوه تاني في الوضوء. النبي لم يأمرهم بكده، يبقى إذا الماء المستعمل ده إيه؟ ما ينفعش استعماله على ما ذهب إليه الجمهور. طبعا الرد على الكلام دوت، يعني أنتوا عارفين طبعا إن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة كانوا بيتوضأوا بالمد مدة كمية قليلة، وفي منهم كان بيتوضأ بأقل من المدة كمان، لأن كان معظم وجود النبي صلى الله عليه وسلم يعني دلك، ما كانش يستخدم كثير في الماء في الوضوء أو الاغتسال صلى الله عليه وسلم. فيعني الكمية المتساقطة دي تبقى كمية يعني تكاد لا تذكر. وبعدين يعني رفع الحرج عن الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرفوع عن الحرج، دي مشقة شديدة يعني. إنه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إنهم لما يتوضوا بكمية الماء الصغيرة دي يحوشوا الباقي، هيحوشوا إيه؟ ده المتساقطة هيكون نقط قليل. ودي يعني حرج وفي يعني مشقة إن الماء ده يتجمع من تاني وتوضوا. وطبعا دي الردود على الجمهور اللي هو ذهب الى ان الماء طاهر، الماء المستعمل طاهر، كان في الماء المستعمل طاهر وليس بطهر. العلماء يا حاجه يقول برضه احنا يا جماعه احنا للتخفيف ما بنذكرش يعني علماء كثيره، ولكن دي مين العلماء؟ مقصود العلماء اللي هم قالوا ان الماء ده طهور. ده وجود العلماء اللي قالوا ان الماء ده طهور. مين العلماء اللي قالوا ان الماء المستعمل ماء طهور؟ عندك الروايه عن الامام احمد وابن حزم وابن تيميه والشوكاني وعبد الهادي، كل دول علماء ربطوا على الجمهور. ماشي كده يا بنات؟ هنا يا جماعه يعني احنا بنحاول نبسط عليكم يعني الماده، حتى لو بنعرض خلافات بنعرضها بطريقه مبسطه، بنحاول ان احنا يعني نعرضها بطريقه سلسه. احنا دلوقتي بنعمل بص يا بنات، يعني احنا انا في الاول خالص اول محاضره قلت لكم اني لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، ولكن كل التشريع من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غيره كان في اختلافات. طب ليه الخلافات دي ظهرت؟ لو ان الحكم واحد المفروض، احنا قلنا الاسباب حوالي خمس ست اسباب ذكرناهم في اول محاضره. فهنا احنا بنعرض قول جمهور العلماء في ان الماء طاهر وليس بطهور في الماء المستعمل، وردود العلماء اللي قالوا ان هو طهور، ده ردود عليه. طب ايه بقى دليل من قال بان الماء المستعمل طهور؟ ها؟ اول حاجه عندك ان الاصل في الماء انه طهور، ده الاصل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء، ده الاصل ان كل حاجه اساسها الطهاره. المفروض ان احنا عشان ننتقل لنجاسة أو لحكم تاني لازم يبقى فيه دليل، لازم يبقى فيه دليل. سواء بقى كان دليل عندنا من القرآن أو السنة أو إجماع. اتنين قالوا إن التاني يعني قالوا إن الماء المستعمل ماء طهور لاقى بدلا طاهرا فلا يتأثر. وده يمكن احنا تكلمنا عنه قبل كده، ان اذا كان الماء اذا خلطه شيء طاهر حكمه ايه؟ حكمه طهور طالما انه لسه محتفظ باسمه ماء. وده اللي خدناه العام الماضي. دلوقتي دي ميه طاهره والانسان المسلم او المؤمن نزل في الميه دي ماء طاهر ونزل فيه طاهر، لان المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. المسلم ده اساسي طاهر لا ينجس، يبقى طاهر لاقى طاهر، يبقى الماء هيكون طاهر لم يتغير منه شيء. طيب بيقول لك حاجه تاني، ان اقسام المياه او الماء بينقسم الى قسمين، لا ماء طهور لا ماء نجس، لكن مفيش حاجه اسمها ماء طاهر. الماء بينقسم الى قسمين، ماء طهور يعني طاهر في نفسه وطاهر لغيره، او ماء نجس لكن مفيش ماء طاهر. مش يعني مفيش من اقسام المياه ان في ماء اسمه طاهر، هو لا طهور لا نجس. كلمة الطاهر دي بتطلق على المشروبات اللي احنا بنشربها، شاي بشربه طاهر، مثلا نسكافيه بشربه طاهر، لكن الميه لا طهور لا نجس. ماشي كده يا بنات. طيب رابع دليل بتاع اللي ذهب اليه العلماء اللي قالوا بيه ان الماء المستعمل طهور، رابع دليل ان الماء المتردد على العضو. دلوقتي انا لو بتوضا اقول مثلا هبتدي اغسل ايدي، ابتدي باطراف الاصابع، اطراف الكف، اطراف الاصابع بتاعت ايديكي، ويفضل الماء ماشي ماشي ماشي ماشي على ايه؟ لحد ما على الذراع كله لحد ايه؟ المرفقين. طب ما الماء اول ما لمس اطراف الاصابع ده هو كده ما ينفعش ان انا استخدمه، وده اسمه ماء مستعمل، ان ايه؟ لمس اطراف الاصابع بتاعتي، وبعدين بيبتدي ايه؟ الماء ده بحركه بحركه لبقيه الكف وبقيه الايد وبقيه الذراع لحد المرفقين. هو الماء كده عمال بايه؟ بيتردد، يعني بايه؟ ماشي معاكي لحد ما تغسلي ايه؟ ايديكي كلها. طب ما هو ده بقى كده، يعني لو الفكره بتاعتهم ان الماء اول ما يلمسوا اي حاجه يبقى ده ماء مستعمل وما ينفعش استخدمه، طب ما انا بستخدمه لازم كله. لان ببتدي ماء متردد على العضو نفسه. شوفي هنا بيقول لك الماء المتردد على العضو طهور باجماع، مع انه يمر على اول اليد ثم يمر على اخرها. يمر على اول اليد وبعدين يمر على اخر اليد. ولم يمنع كونه استعمل في اول العضو ان يطهر به بقيه الايه؟ بقيه العضو. ثم ان المتوضئ كمان حاجه، انت لما تيجي تتوضي بتحطي ايديكي ايه؟ في الإناء، لو بتتوضي في إناء بتتحطي في إيديكي عشان تاخدي العضو التاني، يعني مثلا بغسل الإيد اليمنى غسلتها، أنا حطيت إيديا كده في الإناء، طب هاجي أغسل الإيد اليسرى وحط إيديا تاني، طب ما أنا كده يعني أول ما حطيت إيديا اليمنى بقى ماء مستعمل وبعدين أجي أستخدمه تاني بقى إيه؟ فالماء المستعمل يعني مفيش مشكلة في استخدامه. طبعا بالإضافة ل حديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل بفضل ميمونة صلى الله عليه وسلم، وكان اغتسل في جفنة اغتسل منها بعض أزواجه، وزوجته خالد إنها جنوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء ما يجنب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء المستعمل ده، وإنه يعني رفع حدث، فكده بيدل على إن الماء المستعمل يجوز استعماله وهو رافع للحدث، سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر. طبعا أخذنا اغتسل بقبض ميمونة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم، واغتسل صلى الله عليه وسلم بقبض أمنا عائشة رضي الله عنها، واختصر في جفن اختصر بها بعض أزواج. يعني الماء المستعمل كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وما يظهر من تلك الأدلة جواز استعمال الماء المستعمل، وأنه رافع للحدث سواء كان أصغر أو حدث أكبر. ماشي كده يا جماعة، في حد ليه أي سؤال في الجزئية اللي احنا خدناها ديت؟ طيب نركز تاني كده. احنا دلوقتي اخدنا بعض الخلافات. اول حاجة اخدنا خلاف على الماء اذا سقطت فيه نجاسة ولم تغير اوصافه، ففيها خلاف. ارجو ان انتم كل طالبة منكم تعمل بيها نوتس كده، تكتب في الخلافات دي عشان يبقى واضح بالنسبة لي. أول خلاف خدناه اللي هو إيه؟ الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولم تغير من أوصافه. يبقى ما حكم الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولم تغير من أوصافه؟ ده سؤال كده، عاوز يجاوبني. ايه تاني بعد كده الخلاف اللي خدناه بعد كده؟ خدنا خلاف على الماء المستعمل اللي احنا درسناه النهارده مع بعض. يبقى ما حكم الماء المستعمل مع ذكر الخلافات؟ انت دلوقتي تروحي ماسكه كل راي من الاراء، تكتبي الدليل بتاعه والرد عليه. ابو حنيفه قال بأن الماء المستعمل ماء نجس، واستدل واحد، تكتب الدليل المستدل به والرد عليه، الدليل الثاني اللي استدل به والرد عليه. بعدين تمسكي الجمهور، وذهب الجمهور إلى أن الماء المستعمل ماء طاهر وليس بطهور. الأدلة واحد، تكتب الدليل والرد عليه، وبعدين تكتب الدليل الثاني والرد عليه. وذهب ابن تيمية وابن حزم والشوكاني وعبد الهادي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن الماء المستعمل ماء طهور. الأدلة واحد اثنين ثلاثة، وكمان تعززين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي استعمل فيها الماء المستعمل. تطلعي من كل ده بإني الماء المستعمل يجوز استعماله في رفع الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه هو استعمل. ماشي يا بنات؟ ده لازم، معلش الخلافات لازم من الأول كده تبتدي تذكريها عشان المرة الجاية ناخد خلاف تاني. من بالكم يعني المرة الجاية نتكلم عن نجاسة الكلب والخلافات اللي في مبحث ده وهكذا. ومش عايزين الحاجة تتراكم عليكي وبعدين تحس ان انت ايه تايهة، لا من اولها كده نبتدي نعمل الملخصات دي واذا نفهمها كويس عشان تبقى واضحة. خلاص كده يا بنات؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.